بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، وعليكم السلام. وصلنا بفضل الله تعالى في 20 حديثا إلى الحديث الخامس. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد: باب يكتب المسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. قال: حدثنا مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وصلنا بفضل الله تعالى إلى المبحث الثالث، اللي هو لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث. قال الشيخ: هذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ الدارقطني على البخاري، يبدأ من أحاديث المنتقدة على الإمام البخاري. وقد تقدم أن جملة الأحاديث التي انتقدها الحفاظ على الإمام البخاري 110 أحاديث، 110 حديث انتقد على البخاري. انفرد البخاري عن مسلم 78 حديثا، وشاركه مسلم في إخراج 32 حديثا. يبقى المهم المنتقد على البخاري كله؟ لا، 110. وجه الانتقاد في هذا الحديث من الدارقطني أنه قال: لم يسنده غير العوام ابن حوشب. بص على الإسناد، يقول الدارقطني: لم يسنده غير العوام ابن حوشب، اللي هو شيخ البخاري، الشيخ يزيد بن هارون. طيب، وخالفه مسعر فرواه عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة قوله، ولم يذكر أبا موسى ولا النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بردة قوله، أبي بردة ده لا، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري تابعي، أه ليس صحابي. فقال أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا، يعني أبيه، يعني أباه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، سمعته مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كلام التابعي قوله، يعني من كلام أبي بردة، تمام، يعني يعتبر مرسلا. تمام كده، لم يذكر لا أبا موسى ولا النبي صلى الله عليه وسلم، بل مش مرسلا، من كلامه هو مقطوع، يعني ممكن نسميه مقطوع. يعني يقصد انه شيخنا الدارقطني انه قال لم يسنده غير يعني لم يرفعه، لم يرفعه، لم يسنده، يعني لم يرفعه، لم يرفعه. اما مسعر فرواه من قول ابي بردة. وقد اجاب الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح عن هذا الانتقاد بجوابين قال فيهما، قلت من يقول قلت ابن حجر: مسعر احفظ من العوام بلا شك، اللي هو رواه من قول ابي بردة، الا ان مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع، لانه فيه ثواب. لو قال من قبل رأي، لانه فيه ثواب. اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح، من ادراه. فبيقولوا هذا ما كان فيه ثواب طاعة، ما كان من امور الغيب التي لا تعلم بالاجتهاد. مثلا حديث ابي سعيد الخدري، شيخنا هو مش فيه اصلا قال رسول الله؟ طب ليه نسميه موقف لفظا مرفوع حكما؟ هو اصلا سمعت ابا موسى مرارا يقول قال رسول الله، بيتكلم عن الحديث الثاني، عن السند الثاني. السند الثاني هو يقول مسعر احفظ من العوام بلا شك. ما هو لسه بيكملك، بيقول لك ايه؟ مسعر احفظ من العوام بلا شك، الا ان مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع. تمام كده، ده كلام مين؟ الحافظ على طريق مين؟ طريق العوام. وفي السياق قصه تدل على ان العوام حفظه، ده كله يؤيد روايه العوام. ما يقول لك من قبل المرفوع، لو ما حكمتش ان هو مرفوع فهو في حكم المرفوع. فالحافظ بيتنازل مع الدارقطني، بيقول له ايه؟ اعتبره يا اخي ان هو من روايه مسعر، ان العوام لم يسنده، بس السيد لم يسنده، وده لا يقال من قبل الراي. ايوه صح، فهو في حكم المرفوع، بيتنازل مع الدارقطني. ده جواب الاول، وبعدين بيزيد جواب بيقول له: وفي السياق كمان قصه تدل على ان العوام حفظه، فإنها فيه اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: أفطر، فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول فذكره. وقد قال أحمد بن حنبل: إذا كان في حديث القصة دل على أن راويه حفظه، والله أعلم. واضحة دي؟ اليوم من وجهين: أولا أنه لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع. ثانيا في سياق قصة تدل على أن العوام ضبطه، ودايما اذا كان في الرواية قصة بيرجحه الرواية في القصة، زي حديث معاوية اول حديث درسناه، سمعت معاوية خطيبا على المنبر قالوا هذه العلامة معناها انه حفظ وادرك الايه الحديث وفاكر وقت سماعه، تمام. فده من اوجه الترجيح اللي بيرجح بها العلماء ما بين الروايات. طيب برضو مهم جدا ان احنا نشوف اوجه الترجيح الاخرى اللي بيرجح بها العلماء. غالبا بيرجحوا العلماء ما بين في الحديث المتعارضين من ناحيه السند او من ناحيه المتن. فالترجيح ده من ناحيه السند ولا المتن؟ المتن. المتن. المتن ليه؟ لان في قصه، تمام كده، لان في قصه، تمام، مش من ناحيه الاحفظ، لا ده من ناحيه في قصه، من ناحيه الايه ان في قصه متن الحديث، مش متن يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ان جزء خارج عن السند. يعني مش عارف في هنا عندنا ايه في الاصول، هنا اصول فقه، لو شرح كوكب المدير ماشي. ايوه هناك في شرح، ايوه هناك فوق اهو، فوق الشيخ ابراهيم بعد الزهر، الشيخ مندي هناك الاسمر، ارفع ايدك. لا لا انزل تحت الرف ده. ايوه امشي شمال، امشي امشي شمال، امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي. ايوه هات المجلد الاخير. طيب عندنا تدريب الراوي هنا، هنضيف المصطلح هنا في الحديث. في شرح كوكب المنير جاب لنا الترجيح بين دليلين منقولين، ترجيح بين دليلين منقولين يعني بين نقلين. قال اما ترجيح في السند، تمام، والسند بيقع في اربعه اشياء. ترجيح في السند بيقع في اربعه اشياء، اما في الراوي، ترجيح من ناحيه الراوي وده له احوال، واما ترجيح من ناحيه الروايه ممكن نكتبها العناصر الاساسيه بس. الترجيح بين دليلين منقولين، الترجيح بين دليلين منقولين. اولا في السند ويقع في اربعه اشياء. واحد في الراوي، ترجيح في الراوي. طيب نكتب العناصر الاساسيه ونشوف الترجيح في الراوي ازاي. اثنين الروايه، ترجيح في الروايه. ثلاثه ترجيح المروي. أربعة المروي عنه. يبقى ده في إيه يا جماعة؟ ده كله في السنة. ده كله في السنة. طيب ثانيا الترجيح بين منقولين في المتن، الترجيح بين منقولين في المتن، وذكر له طرق. ثلاثة الترجيح بين منقولين في المدلول، ترجيح بين منقولين في المدلول يعني فيما يدل عليه في الحكم المستنبط، يعني بين منقولين في المدلول يعني فيما يدل عليه المنقول يعني. أربعة الترجيح بدليل خارج، يبقى أربع طرق للترجيح. ده في الأدلة المنقولة. هتقول لي هو في غير أدلة منقولة؟ هيقول لك الترجيح بين الدليلين المعقولين يعني في القياس، تمام كده، وذكر طرق ترجيح ما بين القياس. في قسم ثالث ترجيح بين دليل منقول ودليل معقول. يبقى هي ثلاث طرق في الترجيح أو ثلاث أنواع من التعارض، إما تعارض بين دليلين منقولين، إما تعارض بين معقولين، إما تعارض بين منقول ومعقول. تعارض بين منقولين له أربع طرق للترجيح، اما في السند، السند له اربع طرق في الترجيح، واما في المتن ترجيح بين منقولين في المتن، واما الترجيح في المدلول، واما الترجيح من دليل خارج خالص. يقول لك اخرج عن الدليل ده خالص ورجح لي بدليل تاني خارج الموضوع خالص. نشوف كده الترجيح بين دليلين ومنقولين في السند. قال ويقع في اربعه اشياء زي ما ذكرنا. اولا في الراوي، ازاي يترجح في الراوي؟ في طرق للترجيح بين الرواه، الاكثر رواه ده واحد، اكثر رواه. اثنين تقديم الاوثق على الاكثر، الاوثق على الاكثر، وفيها خلاف وذلك والخلاف في ذلك. الترجيح بالاكثر ادله، ايهما اكثر ادله من الاخر؟ احد الراويين ارجح بوصف معتبر مثل اثبت في هذا الشيخ من الثاني، وبيقول لك الاشهر بالوصف المعتبر. الاحسن سياقا، الراوي الاحسن سياقا للروايه، يرجح ما بينه وبين الاخر، اعتماد الراوي على حفظه، عمل الراوي برواياته ايضا من طرق الترجيح. المباشر للفعل، المباشر للفعل والنبي قال له كذا، تمام كده، مثل حديث ميمونه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا حلال، وقال ابن عباس تزوجها وهو محرم، فمباشر الفعل هي اثبت فيه، وايضا صاحبه القصه، تمام كده. طيب نجيب صاحب القصه دي ونقرا بيقول ايه الشيخ. يقول وكذا يرجح المباشر لما رواه من فعل وصاحب القصة على غيرهما، وإلى ذلك أشير بقوله أو مباشر أو صاحب القصة. ومنع الجرجاني الحنفي من الترجيح بكون أحد الراويين صاحب القصة خلافا لجمهور العلماء. فمثال المباشر رواية أبي رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، أبو رافع، وكنت السفير بينهم، فإنها رجحت على رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، يبقى ده مباشر الفعل. ومثال رواية صاحب القصة رواية ميمونة نفسها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، فإن هذه الرواية مقدمة على رواية ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. واضح؟ يبقى دي طرق الترجيح، ده في الراوي ده كله لسه، تمام كده؟ لا لسه كمان في الترجيح في الراوي حاجات كتير، نشوف الترجيح في الرواية. تقديم المسند على المرسل، ده في اثنين ترجيح في الرواية، ترجيح في الرواية يقدم المسند على المرسل وليس هذا على الإطلاق، إن ده كلام أصوليين، كلام محدثين غير كده. في الحديث لما درسنا في العلل ساعات نقدم المرسل، نعم كده، وضربنا أمثلة وخدنا فيها أمثلة، إنما كلام الأصوليين عندهم المسند زيادة ثقة، تمام كده، زي النووي. تقديم مرسل التابعي على مرسل غيره، ده من طرق ترجيح في الرواية. ترجيح بالرواية الأعلى إسنادا، ترجيح الحديث المعنعن على المسند الى كتاب. يعني اعلى اسنادا يا شيخ، يعني اقل ترجيح بالروايه الاعلى، الروايه الاعلى اسنادا، العدد الرواه اقل. ترجيح كتاب المحدث على كتاب المشهور، ترجيح ما اتفق عليه الشيخان، ترجيح البخاري على مسلم، ترجيح الحديث المصحح على غير المصحح، ترجيح المرفوع المتصل على الموقوف والمنقطع، ترجيح المتفق على رفعه على المختلف في رفعه ووقته، ترجيح الروايه المتفقه على المضطربه، ده من ناحية الرواية. طب في المروي، يقدم المسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم على المحتمل والمكتوب، يعني لو تعارض قول النبي مع كتابه، كتب كتابا وتعارض مع قوله، يقارن قوله، يقدم قوله. تقديم المسموع على المسكوت عنه في حضوره، في شيء سكت عنه في حضوره وفي شيء قال فيه قولا، يقدم القول، تمام. يقدم المسكوت عنه في حضوره على المسكوت عنه في غيبته، واضح الدرجات. يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله، يقدم فعله على تقديره، يقدم ما لا تعم به البلوى في الأحاد على ما تعم به البلوى. طب في المروي عنه، يقدم الحديث الذي لم ينكره المروي عنه، ده كله في السند. يجي يرجح ما بين المنقولين في المتن، ترجيح النهي على الأمر، طبعا كتير، نحن بس بديه أمثلة بس نفتح أذهان يا جماعة عشان تعرف، لو عايز تقرأ الموضوع ده أو عندك كتابه شرح الكوكب المنير، وعندك أيضا ده من ناحية الإيه الوصول في ناحية الحديث، عشان احنا بنقرأ الحديث تدريب الراوي فتح المغيث، تمام كده، كتب الموسعة في الايه في علم المصطلح، ترجع تدريب الراوي الكفاية، لا الكفاية من كتب المتقدمة ما بتهتمش قوي بدي. طيب يبقى احنا خدنا معلومة اهو سريعة، نعرف مصادر الترجيح فيه، تقرأها برضو عشان ايه شرح الكوكب المنير. طيب وهناك جوابان آخران، أحدهما أنه ورد مسندا من غير طريق العوام بن حوشب عند البخاري في الأدب المفرد. يبقى الشيخ ده كلام الشيخ عبد المحسن العباد، بيقول له الحديث أصلا ورد مسندا من غير طريق العوام، سيبك من العوام خالص إذا كان في خلاف، فالحديث ورد مسندا من غير طريقه أصلا. الجواب الثاني أن الحكم في تعارض الرفع والوقف، من اللي رفع؟ العوام، ومن اللي وقف؟ مسعر، والتعارض في الوصل والإرسال لمن أرسله أو وقفه إذا كان إيه أحفظ، إنما هو قول لبعض العلماء، ولك دايما نرجح كده للمرسل أو الموقف إذا كان أحفظ، ده قول للبعض، وقد رجح كثير من العلماء أن الحكم لمن وصله أو رفعه. قال النووي في التقريب، إيه التقريب بقى؟ تقريب التهذيب؟ لا تقريب على تقريب تيسير المشير على هو جريه اسم كتاب التقريب في مصطلح الحديث، تمام كده، ثم اختصر في كتاب كان له كتاب اسمه الارشاد، في المصطلح، اختصره في كتاب التقريب اللي جه السيوطي بشرحه في تدريب الراوي اللي لسه قايلينه اهو. تدريب الراوي شرح تقريب النووي. فاول ما اقول لك قال النووي احنا خدنا قاعده عن النووي، ايه هي؟ زاد الثقه مقبوله. والصحيح ان الحكم لمن وصله او رفعه دي زاد الثقه، سواء كان المخالف له مثله او اكثر منه، لان ذلك زاد الثقه وهي مقبوله. واتفق مع الاصوليين، هذا كلام الاصوليين تمام. وقال السيوطي في التدريب انه الصحيح عند اهل الحديث والفقه والاصول اللي هو زاد الثقه مقبوله على الاطلاق. وقال ابو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث في معرض تعداد الاقوال في المساله، يعني المساله فيها خلاف، قبول الثقه زياده قبول زياده الثقه، ومنهم من قال الحكم لمن اسنده. يعني ايه اسنده؟ رفعه، اذا كان عدلا ضابطا فيقل فيقبل خبره وان خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا او جماعه. قال الخطيب هذا القول هو الصحيح. ثم قال ابن الصلاح قلت وما صححه هو الصحيح في الفقه واصوله. وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي فحكم لمن وصله، وقال الزيادة من الثقة مقبولة. فقال البخاري هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان، وهما جبلان لهما من الحفظ وإتقان الدرجة العالية، ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، يكون نفس الراوي هو اللي وصله مرة وأرسله مرة، وصله في وقت وأرسله في وقت. وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي، او رفعه واحد في بعضهم رفع الحديث الى النبي وبعضهم وقف على الصحابي، فبرضه نفس الكلام يجمع بينهم ان ده حدث به مره موصولا وهذا حدث به مره موقوفا، او رفع واحد في وقت ووقف هو ايضا في وقت اخر، فالحكم على الاصح في كل ذلك لما زاده الثقه من الوصل والرفع، لانه مثبت وغيره ساكت. بيقول لك اين المثبت؟ الرافع ولا الناقص؟ الواصل الزياده، هذا مثبت. ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه، مقدم عليه لانه علم ما خفي عليه، انتهى. عندهم العلماء النافي مقدم على المثبت، مقدم على النافي لانه معه زياده علم. يقول لك المثبت دايما مقدم على النافي. مين اللي نافي؟ المرسل ولا الموصل؟ المرسل. المرسل ينفي، ينفي الرفع، والموصل يثبت. يقول لك لا ده اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم المثبت مقدم على النافي، يعني المثبت معه زيادة علم. وقال العراقي في ألفيته واحكم لوصل ثقة في الأظهر، واحكم لوصل ثقة في الأظهر. طبعا في خلاف قوي في زيادة الثقة، وبهذه الأجوبة تتضح سلامة هذا الحديث من الانتقاد الذي وجهه الدارقطني إليه بالأجوبة دي كلها، إن دي زيادة الثقة اللي هي العوام من حوشة بزيادة الثقة. نشوف أي كتاب في المصطلح كده أكيد فتح المغيث هنا. مثلا انتقاد الدارقطني على البخاري على شرط البخاري وما بينظرش للطرق اللي بره الحديث اللي بره البخاري، يعني ما ملوش دعوه بطرق الحديث، بس هو بيتكلم على طريقه البخاري بتاعه. انت اخرجت الاسناد ده هنا ليه؟ يعني ما بينظرش ملوش دعوه بالطرق الثانيه. لا لا اسناد ثاني صحيح. لا لا فتح المغيط عندك. طب هات باشا، هات كم مجلد؟ ماشي هات هات هات بس كده ونشوف كده بسرعه. فتح المغيث من اوسع كتب المصطلح يا جماعه، هات الباقي. طبعا في طبعا تحقيق الشيخ عبد الكريم الخضير احسن من دي، لا في الاخر مش اللي في الاخر. زياده الثقه يا فندم، هات بس هتلاقي الترجيح عندك كده. شوف الترجيح 5. قال طبعا فتح المغيث بشرح ألفية الحديث العراقي، الإمام العراقي عبد الرحيم العراقي بن حسين العراقي، عبد الرحيم بن حسين العراقي عمل ألفية في مصطلح الحديث. ألفية دي جابها منين؟ من علوم الحديث لابن الصلاح، بدل ما هو منثور عمله منظوم. فشرحه العراقي نفسه في كتاب سماه فتح المغيث برضه. العراقي شرح الألفية بتاعته في فتح المغيث. جاء بعده السخاوي فشرحه برضه وسمى نفس الكتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. فبيقول إيه بقى؟ زيادات الثقات في المتن بقى الألفية نفسها، بيقول: واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. واقبل زيادات الثقات منهم، منهم من مين؟ من الثقات. واقبل زيادة الثقات منهم، من الثقة، ومن سواهم، ومنهم برضه من مثلهم، فعليه المعظم من العلماء يعني. وقيل لا، رأي الثاني مردود. وقيل لا منهم، ويقول لك وقيل لا برأي ثاني، ورأي ثالث بقى وقيل لا منهم وقد قسمه، وقيل لا منهم وقد قسمه الشيخ فقال من فرد. يبقى فيها ثلاث أقوال دلوقتي، رأي رد بالقبول مطلقا، رد مطلقا بالتفصيل. ايه التفصيل؟ وقد قسمه الشيخ فقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم، من فرد دون الثقات ثقة خالفهم، يبقى هو واحد ثقة خالف الثقات خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم، يبقى ثقة خالف الثقات ده شاذ. او لم يخالف فاقبلنه وادعاه فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، اذا لم يخالف الثقات هو زيادة ثقة ولم يخالفهم، يعني جاء بكلمة زيادة ما خالفش الحكم اللي هما جاءوا بيه، قال لك فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا. او خالف الاطلاق نحو جعلت تربات، او خالف الاطلاق نحو جعلت تربات الارض فهي فرد نوقلت، وفي حديث مسلم قرأناها برضو جعلت تربات ولنا طهورا. فبيقولك اذا خالف الاطلاق اطلاق جعلت الارض، فهو جه هنا فقال ايه تربتها فهي فرد نوقلت. فالشافعي واحمد احتج بذا، احتج بذا والوصل والارسال من ذا اخيذا، لكن في الارسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد ان مقتضى هذا قبول الوصل اذ فيه وفي الجرح علم زائد للمختفي. السخاوي يقول هذا فن لطيف تستحسن العناية به، يعرف بجمع الطرق والابواب وزاد الثقة، ومناسبة لما قبله ظاهرة، ولكن كان الأنسب كما قدمنا ذكره مع تعارض الوصل والإرسال. وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة لجمع بين الفقه والحديث مشارا إليه به، حيث قال تلميذ ابن حبان ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه غيره. وكذا كان الفقيه أبو بكر محمد عبد الله بن محمد بن زياد وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي وغيرهما من الأئمة كأبي نعيم إلى آخره. أقوال الأئمة في قبول زيادة الثقة دي اللي همنا، أقوال الأئمة في قبول زيادة الثقة مناسب نحطها هنا، ماشي نحطها هنا بقى. يبقى أقوال الأئمة في زيادة في قبول زيادة الثقة، أول أقوال في حكم زيادة الثقة. قال السخاوي في فتح المغيث الجزء الأول على 261، نختصر بقى الأقوال، هنقرأ ونختصر هنكتب ايه. قال واقبل أيها الطالب زيادات الثقات من التابعين فمن بعدهم مطلقا، من التابعين فمن بعدهم متناسب منهم، أي من الثقات الراويين للحديث بدونها، يعني اقبل زيادة الثقة من التابعين ومن دونهم عن من روى بدون زيادة الثقة، بأن رواه أحدهم مرة ناقصا ومرا بالزيادة، ومن سواهم أي من سوى الراوين بدونها من الثقات أيضا، سواء كانت في اللفظ أم بالمعنى، تعلق بها حكم شرعي أم لا، غيرت الحكم الثابت أم لا يعني لم تغيره، أو جبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا، علم اتحاد المجلس أم لا، يعني اتحاد المجلس يعني الشيخ حدث في نفس الوقت فطلع 10 طلاب 9 رأوه بطريقة واحد خالفه واحد رأوه بزيادة، وكثر الساكتون عنها أم لا، فهذا كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه المعظم، هو قبول زيادة الثقة مطلقا. يبقى الرأي الأول قبولها مطلقا كله مطلقا في أي شيء، هو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى، وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيح، وقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان، فلو كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه أو لم يكن هو حافظا ولو كان صدوقا فلا، يعني بيقولك استواء الطرفين في الحفظ والإتقان، اللي زاد زي اللي ما زادش الاثنين ثقات، فقال لك يقبل زيادة ثقة. طب اللي ما زادش اوثق ابن خزيمة قال لك ايه؟ لا الاوثق المزاتشي تمام كده؟ وممن صرح بذلك ابن عبد البر فقال في التمهيد انما تقبل اذا كان راويها احفظ واتقن ممن قصر او مثله في الحفظ. يبقى تقبل ذات ثقة متى؟ اذا كان احفظ واتقن ممن قصر او مثله ثقة زيه. فان كانت من غير حافظ زيادة من غير حافظ ولا متقن فلا التفات اليها. ونحوه قول الخطيب الذي نختاره القبول اذا كان راويها عدلا حافظا متقنا ضابطا. ده كله سبب ايد الرأي الاول. وكذا قال الترمذي انما تقبل ممن يعتمد على حفظه. ونحو عن ابي بكر الصيرفي. وقال ابن طاهر انما تقبل عند اهل الصنعة من الثقة المجمع عليه. حدش ينام مني شيخ ابراهيم مركز. طيب وكذا قيد ابن الصباغ في العدة كتاب له اسمه العدة القبول اذا كان راوي الناقصة اكثر بتعدد مجلس التحمل لانهما حينئذ كالخبرين يعمل بهما. واضح رأي ابن الصباغ بيقول لك تقبل اذا كان راوي الرواية الناقصة اكثر بس تعدد مجلس التحمل. هم اكثر بس ما سمعوش في مجلس واحد. فقال لك خلاص اللي زاد سمع في مرة الشيخ وزود الحديث. فده خبر وده خبر. فهما خبران. واضح؟ تقبل. تقبل ما هو رأي تقبل. لازلنا بنؤيد بقول الاول تقبل. ده كل الشيخ بيجيبه عشان ايه؟ شيخنا قبلها مطلقا دي نقيدها بقى اذا كان ثقة حافظ. ما هو اسمها ايه؟ قبول زيادة الثقة. تمام. تقبل اذا كان ثقة. طب من عرضه احفظ منه اوثق؟ تقبل. تقبل. اتقن ولا احفظ. تقبل. طب هو لا اللي عرضه احفظ واتقن. زيادة الثقة. هو ثقة. تقبل زيادة الثقة هذا على كل حال. مطلقا. تمام؟ وامام الحرمين بما اذا سكت يعني قيده طبعا هو الكلام عن منفصل عن بعضه. وامام الحرمين يعني قيد الامام الحرمين بما اذا سكت الباقون عن نفيه اما مع النفي على وجه يقبل فلا. طيب امشي انا بسرعه. وقيل لا تقبل الزياده منهم فقط اي ممن رواه بدونه. يبقى الراي الثاني لا تقبل مطلقا. وقيل لا تقبل الزيادة منهم فقط أي ممن رواه بدونها ثم رواه بها لأن روايته له ناقصا أورثت شكا في الزيادة وتقبل من غير من الثقات. يبقى ده رأي تاني بس فيه تفصيل. إيه هو بقى؟ إذا كان هو الراوي نفسه مرة رواها بزيادة ومرة بنقص نفس الراوي لا تقبل روايته. تمام كده؟ طبعا تفصيل طويل في فتح المويد. طيب في تتمة بس ذكرها. الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند مقبولة بالاتفاق. زيادة من صحابي على صحابي آخر إذا كان صحيح السند مقبولة بالاتفاق. دي مش فيها خلاف. صحابي زاد على صحابي آخر. صحابي زاد على صحابي اخر مقبول باتفاق. ده مش ثقه بقى ده صحابي. تمام كده نقول كده الزياده من صحابي على صحابي اخر اذا كانت بشرط اذا كانت صحيحه السند تقبل باتفاق. صحابه دي ما صحيحه في السند اه زكاه صحيحه السند. طيب يا جماعه الحافظ السخاوي في الاخر قال ايه بقى؟ واما شيخنا يعني العراقي فانه حقق تبعا شيخ السخاوي ابن حجر عفوا السخاوي شيخ ابن حجر تمام كده. واما شيخنا يعني ابن حجر فانه حقق تبعا للعلاء أن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليها بحكم مضطرد من القبول أو الرد. يعني لك زيادة ثقة لا يحكم عليها بحكم مضطرد على طول الخط إما مقبولة دائما أو مردودة دائما بل يرجحون بالقرائن. تمام كده. وده رأي الثالث والأرجح والأوجه تقبل بقرائن وترد بقرار. ده الراجح والله أعلم، أو الوجه الأقرب، بل يرجحون بالقرائن كما في تعارض الوصل والإرسال، فهما على حد سواء كما جزم به ابن الحاجب، والمرجح عنده وعند ابن الصلاح فيهما سواء، بل قال ما معناه: والوصل والإرسال في تعارضهما من ذا، أي من باب زيادة الثقات أخذ، فالوصل زيادة الثقة وبينه وبين الإرسال نحو ما ذكر هنا في ثلاث الأقسام. طيب ماشي، كنا قرأناه في البعث الخفيف في الحاشية، كان فيها تفصيل أكثر من كده. أيوة، ما عملتوا عليها بحث حد منها؟ أنت عملتوها يعني؟ بهت البحث؟ أنا البحث قدمته في المعرفة. ما عشو نسخة؟ ماشي بهت؟ بهت ونشوف الأقل فيه. طيب اللطيفة اللي بعدها، هنعدي اللطيفة الثانية دي سهلة. شرح الحديث، حديث الرابع شرح الحديث. هذا الحديث أورده البخاري في كتاب الجهاد لأن الجهاد لابد فيه من السفر غالبا. ومعنى الحديث: إذا مرض العبد المسلم وكان يعمل عملا صالحا قبل مرضه ومنعه منه المرض ونيته لولا المانع إدامته، لولا أن هو منع كان سيديم، أو سافر سفرا مباحا ومنعه السفر مما قطع على نفسه من الطاعة ونيته المداومة عليه لو لم يسافر يعني، كتب له من الأجر قدر ثواب عمله في حال إقامته وفي حال صحته. واضح معنى الحديث بالقيود تاني عشان تفهم القيود. إذا مرض العبد المسلم وكان يعمل عملا صالحا قبل مرضه، يبقى الشرط الأول ها يعمل قبله، ومنعه منه المرض، يبقى هو لم يتكاسل، هو كان مستمر. إيه اللي منعه؟ مش الكسل، لا المرض. يبقى الشرط الثاني ان المرض منعه. الشرط الثالث نيته لولا المانع ادامته. مش هو قال ايه المرض جه البركه يا جامع؟ تاخد بالك، رحت صليت لقيت الجامع مقفول، بركه يا جامع، هم اللي قفلوا. او سافر سفرا مباحا ومنعه السفر مما قطعه على نفسه من الطاعه ونيته ايضا مداومه عليه، كتب له من الاجر قدر ثواب عمله في حال اقامته وفي حال صحته. ثلاثة في الحديث شاهد لما يعرف في علم البلاغه باللف والنشر المقلوب. اللف يعني الجمع، والنشر معناها التفصيل. هيذكرك في نشر لف ونشر مرتب ولف ونشر مقلوب. ايه معناه؟ شوف ده وبعدين نشوف. قال لانه ذكر المرض والسفر اولا. بص كده، اذا مرض العبد او سافر، ده اسمه لف، يعني جمع، جمع الاثنين مع بعض. تمام كده؟ طيب، فانه يكتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، ده اسمه لف ونشر. لما جه فصل قلب، اذا مرض العبد يبقى المرض الاول، فانه يكتب له ما كان يعمل مقيما، كان مفترض ايه؟ صحيحا. تمام كده، ده يبقى له نشر مرتب، يبقى كده. تمام كده، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا، صحيحا مقيما. مرض صحيحا، سافر مقيما، يبقى ده لف جمع ونشر فصل بالترتيب. الاثنين اتجمعوا بالترتيب واحد واثنين، جابهم في النشر واحد واثنين. العكس بقى يبقى مقلوب، اللي هو كده: اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما قدام مريضا، يبقى مقلوب، صحيحا قدام مسافر. واضح؟ فهنا بيقول شاهد لما يعرف باللف ونشر مقلوب لانه ذكر المرض والسفر اولا ثم ذكر الاقامه والصحه ثانيا. فالاقامه في مقابل السفر، والصحة في مقابل المرض. ومن أمثلة في الكتاب العزيز قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يبقى تبيض وتسود لف ولا نشر؟ لف يعني جمع. فأما الذين سودت وجوههم يبقى بدأ بالسود مقلوب، أكفرتم بعد إيمانكم. وأما الذين بيضت وجوههم. ومن أمثلة اللف والنشر المرتب في الكتاب العزيز قوله تعالى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم وصد المسلمين فأولئك تحروا الرشد، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطب. ومن الثالث في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. تمام مرتب. شيخنا اللف والنشر يكون بالعطف عطف؟ يعني إيه بالعطف؟ يعني إيه اللف والنشر؟ يعني إيه اللف؟ إحنا قلنا الجمع، هيكون الجمع بإيه؟ قبل الاداء يعني بالعطف. اه ايوه قصدك لازم بيكون بالعطف يعني. هما يجمع ايه طرق الجمع؟ هيجمع ازاي بينهم بين اي بين اي اتنين يعني؟ يذكر حكمين او شيئين مع بعضهما الاول. ماشي زي كده او حكمين اه ذاتين او شيئين مع بعضهما الاول. ماشي او قسمان دلف. اه دلف يعني يجمع الاثنين مع بعض. يجمعهم بايه؟ ممكن مثلا يجمعهم بحصر وقصر. اه ممكن مش شرط واو. لا مش شرط العطف. لا مش شرط وقصر. اه ممكن اه المهم ان هما جمع في بدايه الكلام ثم فصيله في اخر الكلام. فالجمع ده اسمه لف. تمام كده بتلف الشيء بتجمع. والنشر معناه التفصيل. في الحديث شاهد لنوعي الفعل المسند الى الفاعل. ايه معنى الكلام؟ قال ابن هشام معرفا الفاعل في شذور الذهب. خد بالك من التعريف ده. هو ما قدم الفعل او شبهه عليه يعني شبه الفعل واسند اليه على جهة قيامه به او وقوعه منه انتهى. نجيب كده شذور الذهب. لا شذور شذور الذهب. شذور الذهب للمشاه المفترض يبقى فوق كده. ما ده مين اللي شذور اللي هو فين؟ الذهب ده شذور الذهب. لا لا ده من العماد. من العماد ده تراجم. تطلع من هنا كده الفعل تبدا الفعل. بس احسن ابن هشام في التعريفات احسن. اقرا كده تعريف يقول ايه. قال ابن عقيل في شرحه الفاعل الذي الفاعل هو الاسم المسند اليه فعل على طريقه فعل او شبهه وحكمه الرفع. والمراد بالاسم ما يشمل ما يشمل الصريحه نحو قام زيد والمؤول به نحو يعجبني ان تقوم يعني قيامه. أيوة. فخرج به المسند الى فخرج به المسند اليه فعل وما ماشي جميلة. طب تعالى لابن هشام بيقول ايه معنى الفعل يا جماعه. انا بحب نرجع للاصل ايه عشان نتعود بس نرجع للايه للكتب. تفتح الكتب دايما ما تعتمدش على مصادر بسيطه. فده ميزه ان احنا قاعدين في المكتبه. الهدف الاساسي ان احنا نرجع الكتب. طالما الكتب معانا ليه ما نرجعش الاصل؟ تمام. فبيقول في شذور الذهب هو ما قدم الفعل او شبهه عليه مثل سافر محمد. سافر محمد فين الفعل؟ سافر ادى قدم الفعل اهو. تمام كده او شبه الفعل عليه. تمام هنشوف نكمل ونشوف. واسند اليه على جهه قيامه به يعني اسند الفعل الى الفاعل لانه قام به او وقع منه انتهى. ازاي؟ فان الفعل سافر يسند الى العبد لكون السفر وقع منه. صح مين اللي بيسافر؟ العبد. طب المرض المرض وقع منك والفعل مرض يسند الى العبد لكون المرض قام به. اضرب لك مثال اوضح. ايوه قدم شبه الفعل عليه. ماشي اقول لك حاجه. انكسر الزجاج. ها مين الفاعل؟ الرجل. لا مفيش فاعل في الرجل في الجمله. ايوه ديك سالت عشان وقع لانك ما انتش عارف معنى الفاعل. هو عشان كده قال لك كده قام به. يبقى الفاعل هو من قام بالفعل او وقع منه او نسب اليه. تمام كده؟ تاني شرحنا الجمله اهو. ما هو الكلام اهو الشيخ اهو. ما قدم الفعل او شبه عليه واسند اليه على جهه قيامه به زي سافر وقعه منه او وقوعه منه. المرض قام به ولا وقع منه؟ لا قام به. قام به على جهه قيامه به يعني قام به يعني التصق به زي انتسب اليه. يعجبني ان تقوم يعني يعجبني قيامك. ده قيامك ايه بقى؟ قام به ولا فعل وقع منه؟ وقع منه. وقع منه يعني هو فعله. انطفأت النيران. فين الفاعل؟ لا الرجل. النيران برضه. النيران. تمام كده؟ النيران فاعل. هي قامت بالاطفاء؟ لا نسب الفعل ليه؟ قام به مش وقعت منها. انطفأت النيران؟ اه. انطفأت النيران. النيران يا شيخ وقع عليها فعلا. اهي ما هو دي الشبهة، ما بقول لك انكسر الزجاج، ما هو نفس الكلام انكسر الزجاج، فين الفاعل؟ الزجاج، الزجاج والنيران هي برضو الفاعل، لان الفاعل هو من قام بالفعل او قام به او وقع منه، وقع منه زي سافره. شوف شوف بقول لك سافر يسند الى العبد لكون السفر وقع منه. لا مفيش لف ونش، هو معنى الفاعل يا شيخ، هو معنى الفاعل كده، معنى الفاعل يعني وقع منه الفعل، طلع منه سافر، ده انت سافرت. السفر هنا الفعل مش هو وقع منك السفر؟ طب المرض وقع منك؟ لا. انت امرضت نفسك؟ لا. الزجاج كسر نفسه؟ النيران طفقت نفسها؟ شبه الفعل. نفس الكلام الثلاث جمل. ماشي. لا يعني ايه بقى؟ ما هو ده الجمل، والفعل مرض يسند الى العبد لكون المرض قام به، التصق به. ايوه يا شيخ، ما دام ماشي، ما دام قام به انطفأت النيران، التصقت بالنيران هنا يعني. ايوه انطفأت. اه نسب الفعل ليها. لا ما هو ده معنى الفاعل، هو ده معنى الفاعل في اللغه. انا بقول انطفأت، قصدك طفئت النيران غير طفئت النيران. طفئت بقت مبني المفعول لما لم يسمى فاعل مجهول يعني، يبقى لازم فيها فاعل، يبقى فيها نائب فاعل. يبقى طفئت النيران، لو قلت طفئت الى النيران هو وانا اقول شيخ انكسر الزجاج، اه تقول انكسر الزجاج، وما هتقول ايه؟ كسر الزجاج، كسر الزجاج. لا غلط. كسر الزجاج، كسر الزجاج. اه لا لو قلت برضه، حتى لو قلت كسر الزجاج برضه مرفوع، الزجاج نائب فاعل، يعني في فاعل فعل. أيوة. انما انكسر الزجاج هو الفاعل، مش هو الفاعل على جهه ان هو وقع منه الفاعل، لا قام به، نسب له، نسب له الفعل، نسب للزجاج الانكسار، حد تاني الكسر، بس الفعل في الجمله دي نسب لمين؟ الزجاج. النيران نسب الاطفاء لمين؟ النيران. المرض نسب لمن؟ للعبد. تاخد بالك، فهو الفاعل، هو ده معنى الفاعل، عشان كده الشيخ نبه عليه. فبيقول لك في الحديث شاهد لنوعي الفعل المسند الى الفاعل، يعني بيقول لك الفعل المسند الى الفاعل نوعان، ده معنى نوعي الفعل. اما فعل، ها ممكن نحط بقى كده كده، اما فعل ايه؟ الفعل المسند الفاعل، اما يكون فعل ايه؟ وقع من الفاعل، ده النوع الاول، وقع منه. النوع الثاني قام به او ألصق به او نسب اليه، دي نوع الفعل، نوعي الفعل. او شيء فوق علي، ما هو شيء بالفعل يعني. عفوا، لا شبه الفعل زي اسم الفاعل، شبه الفعل قدم الفعل زي مرض سافر جاء اكل، شبه الفعل ما يشبه الفعل، عندك اسم الفاعل مثل، اكتب شبه مثل اسم الفاعل نحو اقائم الزيدان، اقائم الزيدان، اقائم ده ايه؟ ها لا قائم اسم فاعل، كلمة قائم يعني اسم فاعل، تمام كده؟ طيب ايضا الصفة المشبهة، طيب وين وجه يعني وجه الدلالة؟ ايه اقائم الزيدان؟ مش فاهم. اقائم الزيدان تمام، هنا اصبحت هنا الاقائم هنا مبتدأ، تمام كده؟ والزيدان يعني بيسموه فاعل بس سد مسد الخبر، مش مبتدأ محتاج، يعني هي اصلها قائم الزيدان، قام الزيدان، هي اصلها قام الزيدان، قام الزيدان، ما ده اسمه شبه الفعل، شبه الفعل زي اسم الفعل. زي ايه كمان؟ المصدر شبه الفعل زي المصدر، نحو عجبت من ضرب زيد عمرا، عجبت من ضرب زيد عمرا، مين اللي ضرب؟ هو زيد وعمرا، عمرا ولا عمرو؟ لا عمرا، من ضرب زيد عمرا، مين اللي ضرب مين؟ زيد ضرب عمرا، عمرا منصوب. عجبت من ضرب زيد، فين المصدر الاول؟ المفروض زيد المصدر، مصدر الفعل، عجبت من ضربي، ضرب هنا يقول لك عجبت من ضربي، ضرب ده هو ده المصدر، ضرب زيد عمرو مصدر اضيف للفاعل، فالمصدر اضيف للفاعل ده كانه بيقول ايه؟ عجبت من لما ضرب زيد عمرو، عجبت لما ضرب زيد عمرو. فين الفعل اصبح واضح اهو؟ ضرب الفعل ضرب. والله يا جماعه يعني نعرف زيد ايه يا شيخنا؟ يعني اعرابه مضاف اليه. اه مضاف اليه ايوه انا معاه. خد بالك ان في اعراب مفرد كل كلمه لوحدها بتعربها لوحدها وفي التركيبه وبعدين بتقول التركيبه دي تقوم مقام الفعل. طب هنا الفعل يعني هنا المضاف اليه مش فاهم برضه مش مضاف اليه اعربها زي مثلا في في الجمله مين حرف جر؟ عجبته فعل وفاعل. عجبته فعل وفاعل من حرف جر. حرف جر ضربي مجرور تمام. هو مضاف زيد مضاف. ايه مضاف؟ ضرب. ضرب ده مضاف لمين؟ زيد. ما زيد مضاف اليه تمام كده. وزيد مضاف اليه ماشي تمام كده. وعمرا مفعول به. مفعول به. نعم. فين فاعل ضرب عمرو؟ اه ضرب. ضرب زيد. ضرب زيد. ضرب زيد عمرو. الجمله على بعضها المصدر مصدر. تمام كده. هذا المصدر مع المضاف والمضاف اليه الجمله على بعضها. اه الجمله هذه ايوه بس هو قال المصدر يا شيخ يعني ما قالش. ايوه ما هو المصدر. آه. هو اصله قصده مصدر. كلمه ضرب دي اصلها مصدر بس ما تعربها وشوفها جمله وجمله. لا انا ما بتكلمش على الخبر. هو بيتكلم دلوقتي هو احنا عملناها الفعل هنا عملنا ضرب زيد الاثنين مع بعض. لما ذكر ذكر المصدر بس المفروض كان يقول جمله المصدر. لو كان بدي يقول جمله المصدر مثلا هو احنا الان قلنا المصدر من شبه فيه اسم الفاعل ماشي. المصدر ماشي. المصدر عندنا هنا ضربه بس مفيش عندنا غير ضربه. زيد دي مضاف اليه المفروض كان يقول يا اما يقول جمله المصدر على بعضها لو هنعربها كده. ومين يقول الابن هشام ما يقولش المصدر لانه كده انا فهمت منه المصدر هو ضرب بس هو هنا الفاعل. انا كده الفهم انه بس ضرب هو الفاعل. حضرتك بتقول ان ضرب زيد التركيبه دي على بعضها هي الفاعل يبقى مركبه من اثنين مش من واحد. انا كده الفهم. هو تعريف المصدر ده مش الفاعل. امال ايه فين الفاعل؟ ده الفعل. احنا بنتكلم في الفعل. احنا بنتكلم في الفعل وما يقوم شاب ما يشبه الفعل. طيب ماشي طبعا لسه حاجات كمان شبه الفعل بس نعديها بس عشان ما تعرفهاش لغه. من فوق الحديث وما يستنبط منه ما كان عليه سلف هذه الامه من اتباع السنه وارشاد الناس اليها. منين دي يا جماعه اتباع السنه؟ منين من الحديث؟ ان هو الرجل كان بيسافر ويصوم فقال لا تعالى لحدثنا ابو موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر فانه يكتب له ما كان يعمل مقيمة صحيح. يعني بيقول له ما تعبش نفسك في الصيام تمام كده. فبيقول لك هذه السنه وارشد الناس اليها. مش معنى كده ان الصيام منهي عنه في السفر جائز ولكن بيقول لو اصبت السنه وأردت السنه هذه السنه. ايضا المذاكره في العلم والعنايه بالادله من فوائد الحديث انه ما تذكرون في العلم ويقول دليل برضه. اقول له ايه الدليل؟ اقول له سمعت ابي موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. اثبات كتابه اعمال العباد ان اعمال العباد تكتب. كتب له ان العبد المسلم اذا كان يعمل عملا في حال صحته فمنعه المرض كتب له مثل عمله في حال الصحه. ان المسافر يكتب له مثل ما كان يعمل في حال الاقامه كذلك. تفضل الله على عباده وانعامه عليهم باثاباتهم على ما فعلوه من الخير وما لم يتمكنوا من فعله. بيان ضعف المخلوق انه لا يخرج عن كونه عبدا لله فلا يجوز ان يصرف له ما لا يستحقه. منين؟ عبد لله وضعيف المرض. انا من مظاهر ضعف العبد طرق المرض عليه. حدث الانسان الى السفر واجبر السفر في الجهاد من اجل ذلك اورد البخاري في الحديث في كتاب الجهاد ارد على من زعم ان الاعذار المرخصه لترك الجماعه تسقط الكراهه والاثم خاصه من غير ان تكون محصله للفضيله. واحد مريض ومقعد في البيت مش قادر يقوم يصلي هذا لا عذر ده ممكن يصلي في البيت. طيب هل ياخذ ثواب الجماعه؟ ياخذ ولا يسقط عنه الاثم والكراهه عدم حضوره؟ ياخذ الثواب. ياخذ يسقط عنه الاثم وياخذ ثواب كمان فضل الجماعه. ده معنى كلام الشيخ. أيوة. واضح؟ طيب واضح؟ ايوه. وغير كده بقى لا يسقط بس بالشروط الثلاثه اللي بشروط. اه مريض لا يستطيع الاتيان لايه؟ مريض والنيه ولا اه تمام. الترغيب في المداومه على الطاعه في الصحه والاقامه ليحظى العبد في الثواب فيهما وفي حال المرض والسفر. انت لما تواظب لما تمرض او تسافر ستاخذ نفس الاجر. طيب نقف شيخنا بعد اذنك. هنا تقريبا الحديث بيقول انه الرجل هنا كان يزيد في الصوم تقريبا هو مريض فين؟ فكان يزيد يصوم في السفر. آه. يزيد بن ابي كبشه. ايوه فكان يزيد يصوم في السفر. اه ثم فقال له ابو سمعت النبي اذا مرض العبد فتقريبا. آه. كده كان يزيد لما ده اسمه رجل. ايوه انا عارف. يزيد ده لما كان يصوم تقريبا كان مريض يعني عشان كده ذكرنا المسافر. لا كان مسافر. اه مسافر. اه مسافر ما هو بيقول لك اصطحب سمعت ابو مرده اصطحب ويزيد ابن ابي كبشه في سفر. ليه ذكر المرض؟ هو الحديث مش الحديث السنة والنبي صلى الله عليه وسلم كده يعني مش شرط يكون هنا برضو مساحة مرض لا لا مش شرط يكون مريض لا لا لا هو ذكر حديث بفيه سفر ما هو الحديث بس السفر بس لا انا فاكر الطهور وماء والحل وميتاته لم يذكر يعني هنا لا يرد عليه ليس من البر الصيام من السفر مثلا هو ما هي دي سؤالي بقى لا يرد عليه هو كان هو بيقول لك انه كان هو الحديث ده موافق للحديث الثاني ليس من البر الصيام في السفر وي موافق اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح يعني فالحديث بيقول لك ما تصومش في السفر والحديث انت بتقوله ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر تمام كده يبقى اثنين شبه بعض تمام طيب وطبعا المسألة الصيام في السفر على الايه الراجح على حاجة الانسان يعني طيب ناخد شيء من البلاغه